وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أي وجدوها مفتحة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. شاءها الله نجاة للهدى المتقين إن في الذكرى حياة لقلوب المؤمنين جاءت الرسل إلينا وإلى التوحيد ترشد وبهم من علينا لم يفوز إلا الموحد برزخ يدعى إليه من رضوا بالله ربا وله كانوا دعاة وهدوا لله قلبا